ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح كتاب الأربعين للإمام النووي رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، يقول النووي رحمه الله في الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هكذا وقفنا هنا. نعم. طيب، الحديث أخرجه كما ذكر الإمام النووي أخرجه البخاري ومسلم. وأقول أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأخرجه مسلم أيضا في كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. ولفظ حديث مسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه، في الرواية الأخرى والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث في حديث مسلم الراوي قد تردد في ذكر الأخ والجار. أنس بن مالك رضي الله عنه أظنه قد سبقت ترجمته لكن في غير هذا الكتاب. أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري رضي الله عنه قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهو ابن 10 سنين، فأتت به أمه رضي الله عنها أم سليم، جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: هذا أنس أو هذا أنيس غلام يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وأنس ابن 20 سنة. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 غزوات، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال أنس رضي الله عنه: فلقد دفنت من صلبي سوى ولدي 125. ثم قال: وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين. مات رضي الله عنه سنة 91 وله 103 سنين، وقيل 107، وقيل غير ذلك، وهو آخر الصحابة رضي الله عنهم موتا بالبصرة. قوله في الحديث عن أبي حمزة، هذه كنية أنس رضي الله عنه. قوله لا يؤمن يعني لا يكمل إيمانه أو لا يكون إيمانه كاملا، لأن معنى لا يؤمن هنا يعني ليس معناه نفي أصل الإيمان بل نفي كماله، أي لا يتم إيمان أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي أن هذه من أسباب كمال الإيمان. وقد جاء في لفظ عند ابن حبان رحمه الله في صحيحه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلمهن، أو يعلمهن من يعمل بهن؟ قال: قلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعد فيها خمسة وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. هذا هو الشاهد هنا: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني وأورده في الصحيحة. قوله: لا يؤمن أحدكم. الإيمان في اللغة هو الإقرار المستلزم للقبول والانقياد، أما مجرد التصديق فقط فإن في هذا نظر، قد سبق أن بينت ذلك في غير هذا الموضع. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو بهذا المعنى شامل لجميع ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: حتى يحب. حتى هنا للغاية، يعني إلى أن يحب لأخيه. المحبة معروفة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب، أي إلى أن يحب لأخيه. وأخيه المراد هنا هو المؤمن، فيحب له من الخير ما يحبه لنفسه، كما جاء ذلك في رواية عند النسائي رحمه الله في سننه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. قوله: ما يحب لنفسه، أي من خير كما مر، وكذلك من دفع شر عنه. ما يحب لنفسه، أي ما يحب له من خير وما يحب أن يدفع عنه من شر. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. والشاهد هنا هو آخر الحديث: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فإذا أحب للناس الخير، فإذا أحب لنفسه الخير أحب لهم كذلك الخير، وإذا أحب أن يدفع الناس عنه الشر فكذلك يدفع عنهم الشر. والله أعلم. الفوائد: أولا، من علامات كمال الإيمان حبك الخير للمسلمين. من الفوائد أن المقصود من هذا الحديث هو ائتلاف قلوب المسلمين وانتظام أحوالهم. من الفوائد جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني كما في حديث: لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان. فيجوز نفي الشيء لانتفاء كماله، والله أعلم. من الفوائد وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، لأنه لا نفي للإيمان إلا لفوات واجب أو لفوات ما ينافي الإيمان، إما ينافي أصله أو كماله، والمراد هنا نفي كماله. ولهذا قلنا وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا أمر واجب. من الفوائد، أو قد يكون هذا بحسب ما يحبه له، إذا كان أمرا واجبا فهو واجب، إذا كان أمرا مستحبا فهو مستحب. والله أعلم. من الفوائد التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحسد هو كراهة ما أنعم الله به على الغير وإن لم يتمنى زوال النعمة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووافقه على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فإن قيل يعارض هذا حديث لا حسد إلا في اثنتين، أي أنه يجوز الحسد، فكيف يقال هنا أن الحسد ممنوع محرم؟ فالجواب عن هذا الحديث لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. الجواب أن ظاهر هذا الحديث وإن كان فيه تمني زوال النعمة عن الغير أو ظاهره كذلك، إلا أن المراد هنا حسد الغبطة، أو المراد الغبطة، والغبطة هو أن تتمنى ما عند الغير من الخير دون أن تتمنى زوال هذه النعمة. الغبطة أن تتمنى أن يكون لك من الخير ما لفلان دون أن تتمنى زوالها، أن تتمنى لنفسك من النعمة ما لمثل فلان دون أن تتمنى زوالها. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: قال العلماء الحسد قسمان، حقيقي ومجازي. فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة. وأما المجازي فهو الغبطة، وهو أن تتمنى مثل النعمة التي على غيره، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها. فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. قال: والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما، انتهى. من الفوائد كراهة الإيثار بالقرب الدينية، أي أنه لا ينبغي لك أن تؤثر غيرك في قربة وطاعة. مثال ذلك أن تكون مثلا في الصلاة في الصف الأول، فيجيء صاحب لك فتقدمه إلى الصف الأول وتتأخر أنت إلى الصف الثاني، هذا مكروه، لأنه يخالف ما أمرنا به من المسابقة إلى الخير والمسارعة إلى الطاعة. قال الإمام النووي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن: الإيثار مكروه في القرب بخلاف الإيثار بحظوظ النفس فإنه محبوب، انتهى. يعني في الأمور الدنيوية لك أن تقدمه عليه، لكن في القرب والطاعات فإنك لا تقدم غيرك، بل تسارع إلى هذه القربة والطاعة تتمنى له أن يفعل مثله. هنا مسألة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو قبل ذلك، من الفوائد أنه يحسن صياغة الكلام بما يحمل على العمل به والترغيب فيه، كقوله هنا حتى يحب لأخيه، لأن هذه اللفظة حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه اللفظة تقتضي العطف والحنان والرأفة. هنا مسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين، أو يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل هذه المسألة قد تكون صعبة، يعني أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، يقول هذه المسألة قد تكون صعبة، بمعنى أن تحب لأخيك أن يكون عالما وأن يكون غنيا وأن يكون ذا مال وبنين وأن يكون مستقيما، فقد يصعب هذا. قال رحمه الله: فنقول هذا لا يصعب إذا مرنت نفسك عليه، هذا لا يصعب إذا مرنت نفسك عليه، يقول مرن نفسك على هذا يسهل عليك، أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعبا. انتهى. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الأربعين: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا ينقص عليه شيء من النعمة، وذلك سهل قريب على القلب السليم، وإنما يعسر على القلب الدغل يعني الفاسد، عافانا الله تعالى وإخواننا أجمعين. إذن كونك تحب لأخيك ما تحب لنفسك هذا ليس بأمر صعب إذا مرنت نفسك عليه، إذا مرنت نفسك عليه فإنه سيسهل عليك بأن تحب لأخيك من الخير ما تحب لنفسك، وهذه منزلة عالية ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وهي أيضا من أسباب دفع الحسد من نفسه، أي الحسد المذموم، وهو أن يكره ما للغير من النعمة كما سبق بيانه، والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع الله قدركم. آمين. الله يحفظكم شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.